هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله. وفي الحديث: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. طيب نقف عند هذا، هذه يعني 15 مثالا ساقها المصنف رحمه الله، كلها تدل على أن ما أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من فضائل أن الأمة أعطيت نموذجا منه، وكل ما يعني وعده ربه به من جزاء وعدت الأمة بأن تشاركه في شيء من ذلك، وهذا يعني أمر مقرر. نكمل القراءة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وهي مجرد أمثلة أطال فيها كثيرا المصنف رحمه الله، وليس فيها موضع إشكال يحتاج إلى وقوف عنده، لكنه بعدها سيذكر أيضا قواعد أو مسائل أخرى تنبني على ما ذكره من ذلك الأصل. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا عند 15 كذا.